ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث أم بقول غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون أما عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أم عندهم الغيب فهم يكتبون الذين كفروا هم المكيدون أم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فأرضهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم